Das ist so ein. Das ist ein Tatbikat Yahudi. Lalek. Tatbikum. Fir'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a' أيكم يظهر الشيء كل هون لا السوق هي الآية التصرفات النحوية سترنا باستقرار الأفعال فاكتب السؤال التالي عندي ثلاثة أسئلة السؤال الأول ألف استخدم الجمل الفعلية واكتبها ملونة لعلنا إن شاء الله نكتب قلم أحمر حتى تكتبها ملونة ب بين نوع الفعل وعلامة البناء أو الإعراب بين نوع الفعل وعلامة البناء أو الإعراب جيم ما سببه ذلك ما سببه ذلك السؤال الثاني ألف بين الفاعل وعلامة الرفع أو البناء السؤال الثالث ألف بين المفعول